تذكروا حال الفقراء والمعدمين والمحتاجين من إخوانكم، فبعضهم والله لا يجد الكساء الذي يحمي أجسادهم، أو فراشا يقيهم صقيع الأرض، أو طعاما يقوي عودهم على البرد. والله بعضهم لا يجد وسائل التدفئة ولا الوقود الذي ينتفعون به، بل والله بعضهم يسكنون في بيوت لها مداخل ومخارج من الهواء البارد، ذلك من قلة اليد التي عندهم، ليست لهم أبواب ولا شبابيك، إنما الستر التي ترخى على الأبواب والشبابيك. اتقوا الله بحسن النية والعمل، وأدوا ما وجب عليكم قبل حلول الأجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن من أكثر الهموم التي تشغل الناس اليوم وترهقهم وقد أقضت مضاجعهم، ألا وهي قضية تحصيل الرزق. عباد الله، مع أن الله سبحانه جل في علاه قسم رزقه بين الخلائق وضمن لهم ذلك، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعلموا كذلك إخوة الإيمان أن مفاتيح الرزق الحلال كثيرة ومتنوعة، فمن يريد البركة في رزقه فعليه أن يراعي الأمور المهمة التي سنذكرها في هذه الخطبة. أولا، التوكل على الله سبحانه جل في علاه مع الأخذ بالأسباب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ذلك أن تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قد كتب لك رزقا لا يأكله غيرك، فقط توكل على ربك. ومع ذلك فإن الله عز وجل أمرنا بالسعي في الأرض لتحصيل المعاش، فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهو القائل سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثانيا، من أراد أن يبارك الله له في رزقه فعليه بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره والبعد عن معصيته. الله سبحانه جل في علاه يقول: ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا إله إلا الله، كم من طاعة عباد الله فتحت على أصحابها أبواب السلامة والغنى والعافية وهم لا يعلمون. ثالثا، من أراد أن يبارك الله له في رزقه فعليه بتحصيله من مضانه، عليه بتحصيل الكسب الحلال من مضانه، وأن يبتعد عن الشبهات والخبائث. نعم، يجب على المسلم أن يبتعد عن الحرام وأن يجتهد في تحصيل الكسب الحلال حتى يوسع الله عز وجل له في رزقه ويبارك له فيه. فالله عز وجل قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه جل في علاه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد أودع الله والله في قلب كل مسلم عباد الله مؤشرا يدله على الخير ويصرفه عن الشر. فهذا النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، سألته عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وابتعدوا عباد الله عن الكسب الحرام. رابعا، التوبة وكثرة الاستغفار من أسباب البركة في الرزق عباد الله. التوبة وكثرة الاستغفار، فإن العبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله أكبر، كم من مصيبة وقعت وكم من كارثة حلت كانت بسبب الذنوب والمعاصي التي ارتكبت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، تسألون عن الرزق قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أجل عباد الله، وعلى العكس تماما، فإن الاستغفار، فإن التوبة والاستغفار يرفع البلاء ويزيل النقم ويفتح أبواب الرزق والنماء. والله عز وجل يخبر عن نوح عليه السلام أنه قال: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خامسا عباد الله، من أسباب البركة في الرزق إخوة الإيمان شكر النعم، فبالشكر تدوم النعم وتزداد. ولا ندري والله عباد الله إلى أي نعمة نلتفت، ولا ندري أي نعمة نشكر، فنحن في زحام من النعم. نعمة الإسلام والتوحيد والإيمان، نعمة الصحة والعافية في الأبدان، نعمة البيوت والزوجات، نعمة الأبناء والبنات، نعم تترى علينا عباد الله ليل نهار. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالشكر أمر الأنبياء أقوامهم، فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لقومه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهو وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام، فها هو صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا فيقول: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أجل عباد الله، فإن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. سادسا، من أعظم الأسباب في بسط الرزق عباد الله صلة الأرحام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فليحسن إلى رحمه، فليسمع الذين يقطعون أرحامهم، فليسمع الذين يسيئون إلى أرحامهم، فليسمع الذين يقطعون أرحامهم ويخاصمونهم، الذين يؤذونهم ويشوهون سمعتهم ويسعون بالفساد فيما بينهم. أما تخشون أن يقطع الله عنكم الخير؟ فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. هذا مقام العائد بك من القطيعة يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. فقال الله عز وجل: فهو لك. سابعا عباد الله، الإنفاق في وجوه الخير سبب عظيم في بركة الرزق، فالله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ثامنا عباد الله، من الأسباب العجيبة لكسب الرزق الحلال التفرغ للطاعة والعبادة. نعم، كما سمعتم، التفرغ للطاعة والعبادة سبب عظيم عجيب من أسباب البركة في الرزق. وليس المقصود أن ينقطع المسلم عن التكسب والعمل، وإنما المراد أن يتوقف عن عمله ليؤدي فرائض الله التي فرضها، أن يتوقف عن شغله ليؤدي الواجبات التي أوجبها الله. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. اسمعوا عباد الله، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، حتى وإن كنت لا تملك شيئا فسوف يغنيك الله والله بالراحة والطمأنينة، بالسكينة والانشراح. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. نسأل الله من فضله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وهو بالحمد جدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الجزيل ومنح الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والنظير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن على نهج الحق يسير. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا بارك الله فيكم أن من الأمور التي تزيد في البركة تزيد في الرزق وتبارك فيه الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمحتاجين والمعدمين. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: رأى سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى الغزوات، رأى أن له فضلا على من دونه من الضعفاء بسبب شجاعته وقوته، رأى أن له فضلا على من دونه من الضعفاء، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد أن ينبه سعدا، فقال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعا لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها، ولصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله عز وجل، فجعلوا همهم واحدا الآخرة فزكت أعمالهم. لذا عباد الله أيها الكرام، من أراد البركة في رزقه فعليه بهؤلاء الضعفاء. تذكروا في مثل هذه الأيام مثلا، تذكروا حال الفقراء والمعدمين والمحتاجين من إخوانكم، فبعضهم والله لا يجد الكساء الذي يحمي أجسادهم، أو فراشا يقيهم صقيع الأرض، أو طعاما يقوي عودهم على البرد. والله بعضهم لا يجد وسائل التدفئة ولا الوقود الذي ينتفعون به، بل والله بعضهم يسكنون في بيوت لها مداخل ومخارج من الهواء البارد، ذلك من قلة اليد التي عندهم، ليست لهم أبواب ولا شبابيك، إنما الستر التي ترخى على الأبواب والشبابيك. بل بعضهم والله عباد الله يسكنون صفيحا فوق رؤوسهم حديدا في حديد، يجمدهم وأسرهم وأولادهم. فتذكروا عباد الله هؤلاء، تذكروا أن الراحمين يرحمهم الرحمن، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أجل أيها المسلم، فما أجمل في مثل هذه الأيام أن تذهب للسوق لوحدك أو مع أولادك أو مع أصحابك، وتشتري لوازم التدفئة من ملابس شتوية أو بطانيات أو مدافئ، ثم تتلمس حاجات المحتاجين من جيرانك من الفقراء والمساكين، أو ممن يسكن في الأحياء الفقيرة. والله بعضهم لا يملك بطانية يستدفئ بها عباد الله، وبعضهم لا يجد الثياب التي تسترهم على أجسادهم. أجل يا عبد الله، وإن كنت لا تملك الأموال فاذهب إلى خزانة ملابسك وابحث فيها عن ملابس الشتاء التي لم تعد بحاجة أنت ولا أهلك إليها، وهي بحالة جيدة، فأخرجها من بطون الخزائن إلى ظهور الفقراء والمحتاجين. افعل ذلك، تصدق عليهم، قدم لنفسك، سلمهم صدقتك بيدك، واحتسب الأجر عند ربك، واعلم والله أنك ستجد أثر ذلك في قلبك بإذن ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب. وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على أنفسنا وابعد البخل عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على أنفسنا وابعد البخل عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.